وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Hello.

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Thank you. Oh.

ولما ورد ماء مدين